قرا مقاله لشخص يقارن بين ايه قرانيه ومثل عربي كلها معاديه يا شيخ. فهو حدود عمره 12 سنه 13 سنه قرا مقاله لكاتب مصري اسمه حسن قياتني يقارن بين مثل عربي اسمه القتل أمثال القتل وبين آية قرآنية ولكم في القصاص الحياة. أخذت الحمية محمود شاكر عمر 12 سنة إن كيف هذا الإنسان يفضل يقول إن المثل أحسن من الآية؟ لا حرف الله. فلما فكر يكتب تذكر أستاذ كبير مصطفى صادق محفي عرفونه؟ نعم نشر الأدباء من أشهر الناس مع محمد الدين الخطيب وأحمد أحمد شاكر محمود شاكر من رسالة الحياة الكتاب الذي أنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقام وكتب رسالة حق الرافعي يقول لا وارد أكتب لكن تذكرت أنت موجود ولا تجد هذا أمانة وهذا كل شيء. الرافعي لما وصلت الرسالة قال حق اللي معاه محمد سعيد العريان صار في صاحبنا هذا صار نس من الجيوش ليش إن الكلام هذا اللي يقوله معقول أحد يقول الجريدة اللي كتب في هذا الشخص إن القتل أمثال أحسن من أبلغ من الآية ولكم في القصص حياة حياة. فلما يقول المجلة اللي فيها الكلام هذا صحيح شنو الكلام هذا ورد عليه ويمكن تحت راية القرآن كتبه ما فيش مثله الله بيّن إنه لا يمكن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض طهيرة. نقول القرآن نزل به الروح الأمين اتوني بآية اتوني بسورة اتوني مثله ما يقولون العرب عجزوا المجلة. فكان عمره في حدود 13 سنة ما شاء الله سنة 1935 كان عمره محمود شاكر حدود 24 سنة 25 سنة لأن المواليد 1909 ونحن في سنة 1935 لما تطرح 1909 من 1935 تجد أن عمره في حدود 25 سنة صح. أصحاب المختصف المجلة أصحاب المختصف مقتطف بذلك كل هالمجلدات اللي فوق إيه المقتطف هذه نادرة هذه نادرة المجلة هذا الآن كثير من المجلات نادرة أو إذا أنت بتحصلها بسعر يعني مبالغ فيه يعني يوسف صاحبكم محمد بيقول لي ان انت ذكرت في الفهرس اللي عملته أنا سنة 65 مقالات محمود شاكر وكتب فيها، بس لما جيت يوم يطلعون الكتاب جمهورة ما يفتوا الجريدة اللي فيها المقالة عن كتاب الأم للإمام شاكر. فأجبه فأرادوا يحتفلون سنة 1635 لحد 1554 هجري في عيد ميلاد المتنبي بمرور 1000 سنة على وفاته ولا على ولادته؟ على ولادته على حياته. فقع فؤاد صروف رئيس تحرير المقتطف طلب من الأدباء والكتاب الكبار اللي في مصر كل واحد يكتب مقالة عن جزء من حياة أبو طيب المتنبي، يعني العقاد الرافعي كلهم يكتبون. ومن ضمنهم كان لي ولد صغير مغمور اسمه محمود محمد شاكر اكتب لنا مقالة عن متنبي، على أساس على أول شوال بعد نهاية رمضان 1355 الهجري يصدر العدد خاص من مجلة المقتطف عن أبي طيب المتنبي. جميل. محمود شاكر نفس طويل في الكتابة، نفس طويل جدا في الكتابة، وياله في وقت شهر رمضان الوقت قصير الكتاب الآخرين يمكن سلموا مقالاتهم عن المتنبي، نصيبهم عن المتنبي بقد محمود شاكر، بقد محمود شاكر خلص العشر الأوائل، دشينا في العشر الأواخر الأخيرة. محمود شاكر كل ما يكتب عن المتنبي ما يعجب الكلام حوالي 15-20 ورقة يا الله ويقطعها ويكتب ويقطع ويكتب إلين وصل إلى الدرجة كان يقول خلاص أدركنا ما باقي إلا 5 أيام 6 أيام على المفروض يصير عدد ورفع ثاني عدد أجيب لك قول لي أنا لا لا أنا أجيب لا أنت لا أنت ما تعود على بيتي سمح الله شكرا لك شكرا لك مليك أسلم علي أقول الله يقول سأخونا العدد المقتطف هذا يوم 30 ها؟ يوم 30 هذا العدد الأصلي، هذا الأصلي، هذا العدد الأصلي اللي صدر للعالم. أنا شريته هذا سنة 58 ما شاء الله، وأنا ألفت في سور الأزبكية هذا للحين موجودة الأزبكية للحين موجودة وفيها كثير من المكتبات تقدر تحصل بعض الكتب النادرة. هذا الكتاب شوف لي سعيد كم صفحتي 168 كتبها في أقل من 10 أيام من رمضان. هذا يعني صفحات كبيرة ولا؟ هذا عمل دراسة عن المتنبي، كل من أرادوا إن يسرقوا منه ما استطاعوا إن يعرفون منين يعرف الكلام اللي يقول بلا محمود شاكر. الحين أستاذ المجلة كلها من كلام أستاذ محمود؟ هذا عدد كامل أصبح اقتصر على يقول هذا العدد من المختطف يختلف عن كل عدد صدر منذ 60 سنة. هذا العدد من المختطف يختلف عن كل عدد صدر من المختطف منذ 60 سنة. خاص بالمتنبي 60 سنة إلى يومنا هذا، فهو في موضوع واحد ولكتاب ولكاتب واحد. الله أكبر. موضوع المتنبي والكاتب محمود شاكر. قال أما الموضوع فأبو الطيب المتنبي، وأما الكاتب فالأستاذ محمود محمد شاكر. وقد رأى محرر المختطف في العناية بالاحتفال بانقضاء 1000 سنة على وفاة المتنبي، وفي طرافة المباحث التي انطوت عليها رسالة شاكر ما يسوق له أن يجعل هذا العدد بمثابة كتاب يرفعه إلى أرض الطيب المتنبي. الله الله، وكأن صدر في كتاب بروحه غير المختطف. غير مختطف هذا هذا عدد المختطف خاص. زين، واللي كتبوا عن المتنبي يعني غير دكتور محمود وين راحت مقالاتهم؟ هم قاموا يدورون في هذا الكتاب عن اللي قال محمود شاكر ما يدروا فيه منين جابه، ولا بيحط لهم المراجع. محمود شاكر تقمد شخصية المتنبي حقا وحقيقة الشخص، يعني صار في دمه في عروقه، ولذلك جت السعودية تكرم أبو الطيب المتنبي محمود شاكر عاصم عن كتابة أبو الطيب المتنبي. لما يوم أساس يلقي هو كلمته في الحفل ما جاءت الملك فيصل، قال أمام الملك فهد اللي حاضر تحت الشيء، فقال أخاف أن أنتم بتكرمون شخص غير شخص محمود شاكر، يمكن فيه لي سمي. أنا من سنة 36 إلى الآن ما حد يعرف عني شيء، ولا حد ولا أنا شيء. انتهى محمود شاكر، يقول انتهى ما له وجود، يمكن في واحد اخر، لكن اخاف يطلع. بس انا لان الشهادة والتقدير جاية من الملك خلاص انا هحتفظ بها خوفا من انه هو يطالبني فيه. لا، هذا بيصدرون صادم بمرسوم ملكي من ملك المملكة العربية السعودية سنة 1977 اللي جاي أن أنا من الملك. فخلى الملك يضحك. أخوان السعوديين يقولون شنو هذا الشخص اللي خلى الملك يضحك؟ فهذا الكتاب اللي كتبه محمود شاكر لما تشوف طه حسين سنة 35 وعبد الوهاب عزام سنة 35 وتشوف العقاد سنة 35 وتشوف زكي مبارك سنة 35 وتشوف تجد إن محمود شاكر يعتبر بذل بالطفل الصغير أمام هؤلاء الجبال يعني. أمام الفطاحل اللي سدره لما كتب عن رسالة الفطاحل. زين الأستاذ هو بالنسبة للأستاذ محمود شاكر هو أديب وتوجهه إسلامي صحيح هذا؟ أي صحيح. هو هو أيضا من مجموعة حامد الفقي هو من مجموعة محبتين الخطيب ما شاء الله ومنهم اللي لما النصارى في الأقباط في مصر عملوا لهم جمعية شبان المسيحيين تحرك محمود شاكر ومعامل خلينا نعمل شبان المسلمين تحضر على أولادنا فهو مش متعصب دينيا هو ولكن ثقافة دينية هو احنا ما في عندنا شوية ثقافة دينية جميل احنا نبي مرسل خاتم الأنبياء انزل عليه كتاب من رب العزة سبحان هذا الكتاب نزل على فترات إلى 25 سنة متقطع في ذكر أولنا وآخرنا وإلى أن تقوم الساعة الله أكبر إذن أي تلاعب وتفسير في هذا ما ورد في القرآن يعتبر لأن احنا ملزمين في كل صغيرة وكبيرة نلتزم بالإسلام الله أكبر تبسمك لأخيك المسلم صدقة صدقة وسلامك على أخوك المسلم صدقة ولا ينبغي لك إذا التقي المسلمان فخيرهم وخيفان فحيكرهما الذي يبدأ بالسلام الله أكبر اللي الآن اللي مو معي بعدوي لا هذا مو صحيح أنا ماني معك ولكن ماني عدوك ليش خليني أنا عدوك الله أكبر لما اكتبوا الحركة تبع حسن البنا والجماعة الآخرين هو تقريبا محمود شاكر مقارب لسن حسن البنا يعني حسن البنا من مواليد 1900 وكذا يعني حسن البنا يعني محمود مقارب لمواليد 1900 مقارب لأن محمود من 1900 وتسعة حسن بنا طلع فيه بعد ما خلص من دار العلوم العليا وما أدري شنو بحوالي سنة 28 اللي بدأت حركة الإخوان المسلمين. صح. مثير ولا لا؟ صحيح. 28 محمود 26 طول هذا الكتاب. الله أكبر. هذا الكتاب اللي طلع من محمود شاكر حاولوا إن يعرفون المعلومات اللي في منين جتها وين موجوده هو مكتب مراجع مكتب مراجع اخي انا عارف الريال الشاعر انا عارف جمعة حسين متكلم شوف شو انا عارف انا قعدت مع جمعة حسين انا عرفت ايش في يفكر شو يقول كلام اللي يقوله جمعة حسين الشعر اللي يقوله جمعة حسين هذا يدل على انه هو عنده في هش الجهة فيها لها معنى محمود كافر قال عنا الرافعي. لما تقرأ هذا الكتاب كأنك تسمع المتنبي وهو ينشدك شعرك. الله شفت الكتاب زين استاذنا نبيك تكلمنا عن نشأتك في المعهد الديني ونشأتك في الكويت في التعليم الأولي وكذا. يعني بالبداية احنا كنا في الحي اللي احنا كنا فيه بجرة كان عندنا الشيخ ملا محمد وإخوانا وقيم ملا محمود فاتحين المدرسة الأهلية وهي مساهية طالبة مسؤول تعليم قراءة القرآن وتعليم مبادئ القراءة لما بدأت تبحث المدرسة الأحمدية هي تبحث بعد المباركية المباركية 1912 الأحمدية 1922 بينهم 10 سنوات تقريبا. احنا من مواليد 38 ما شاء الله الله يمسك بالصحة والعافية. لما أقول المدرسة الأحمدية كانت موجودة أصبح الاتجاه الشباب والكويتيين كلهم يروحون المدارس الحكومية خلاص ما عاد احنا نكمل دراستنا عند الملالية المدارس الأهلية لا الجيري ولا حمادة ولا الاخنيني ولا محمد ولا حضي ولا هذا خلاص الثاني موضوع معنا لأن أصبحت المدارس الحكومية اللي بتسافر مدرسة عندهم مدرسين المباركية على اسم الشيخ مبارك الصباح 1912 والأحمدية على اسم الشيخ أحمد الجابر الصباح سنة 1922 وظلت المدرستين هذول فقط للأولاد ما فيش مدرسة أكبر إلى أن بعد ذلك جاءت في سنة 35 36 وبدأوا يفكرون عملوا مدرسة للبنات الثلاثينيات مدرسة للبنات في أواخر الثلاثينات على أفضل الثلاثين اللي عملوا مدرسة المرقب ومدرسة الزهرة ومدرسة البنات ولا كان أول البنات ما مدارس ما يتعلمون عند المطوعة كل عند المطوعة يعني اللي يعرفون يقولون تقول وفي بعض البوشرين كانوا يودون أولادهم بيروت أو مصر في المدارس بغداد وبغداد البغداد كانوا يروحون أقربهم الرجال. ودخولك المعهد الديني أي سنة؟ أنا دخلت المعهد الديني سنة 1951 ثانوي ولا متوسط؟ لا إحدى سنة بدأنا من البداية الأساسية اللي هو الابتدائية أصبح المشايخ جاي من الأزهر وأصبح ومناهج الأزهر طيب تحت إشراف الأزهر الأزهر هو اللي يبعث البعثات وهو اللي يمتحنه احنا سنتها الشهادة الأسئلية من مصر من الجامعة الأزهر وخلصنا في قبلنا خلصوا دفعتين هذا لما كان شرد ها؟ لا كان أول اللي هما موجود بسوق الذهب سوق الذهب في المباركية يبيت أبتعزي حمادة اللي هي مسجد السوق الكبير ودي كانت الدفعة الأولى فيهم والله مثل عمر عبد الرحمن مشهد والله شافي يعطي عبد الله عزيز عيسى اللي كان رئيس المحكمة السورية والقاضي وبعدين مع محمود سالم الرومي محمود حمد مع هو جمعية الإصلاح له وحسام محمود أخو سالم عبد الوهاب اللي كان في المروم. فأحمود الرومي وأحمد القطب الطيبان وعبد العزيز عبد القادر ويوسف محمد صالح دول تخرجوا من الأزهر سنة 1956 وبقى درس معانا بس هو أخذ الشهادة العالمية من أزهر عبد الله علي العيسى. الدفعة الثانية من خريجين الحزب الديني اللي كان فيها سنة 59 عبد الله مترك اللي كان وزير الأوقاف وكان المسؤول قديم هذا لا هو قبل ذلك سنتين لا وزير الأوقاف السابق قديم كان كان وزير أوقافي لما الحكومة صار تجويف في انتخابات سنة 67 حطوا اللي صار في حكومة 71 لأن تجوير الانتخابات كان 67 ظلت الوزارة. وأستاذنا أي سنة تخرجت من الأزهر؟ أنت دخلت الأزهر ولا؟ لا إحنا دخلنا كلية دار العلوم. فإحنا مجموعة كنا يوميها تقريبا حوالي 8 أربعة راحوا يدرسون في الأزهر عيال الشيخ عبد الوهاب الفارس إبراهيم محمد محمد اللي صار شيخ المحزيني توفي رحمة الله عليه توفي رحمة الله عليه حمد أي توفي ولا موجود ما أدري والله يعني هذول انقطعت صلتنا فيهم من مدة للأسف شديد ومجموعة هنا رحنا دار علوم. من كان وياك أستاذ؟ أنا اللي كان معاي يعقوب القنين أي صالح العثمان وعبد الله مترج محمد الرومي وفرحان الفرحان ما شاء الله. كان أخو راشد يدرس في الأزهر بالشريعة راشد الفرحان اي بالرياض ايه. اللي كان وزير وبعدين كان وزير للأوقاف وكان عضو مجلس الأمة ما شاء الله. فاحنا خرجنا دفعات سنة 61 واشتغلنا على طول احنا ثلاثة لغة عربية في الكويت هني في الكويت وكانوا تشوركي. استاذ مناهج المعهد الديني من ناحية اللغة العربية شو الكتب اللي درستوها بالمعهد تذكرها ولا؟ احنا درسنا معظم المناهج اللي تدرس في الأزهر في معاهد الدينية الأزهرية كان نفس الشيء والمدرسين كانوا أقوياء قبل سنة 60 ما يجيلك مدرسين من مصر النخبة الله يقول لماذا الكلمة يعني كان يدرس في المعهد الشيخ علي عبد المنعم هذا من مشايخ الأزهر المعروفين كان يدرس الشيخ علي حسن البولاقي وكان يدرس في المذهب المالكي الشيخ عزيز حمادة ما شاء الله. الكويتين قليل المدرسين الكويتين قليل 100% وخاصة في المراحل المتقدمة اللي هي المتوسط والثانوي ماكو كلهم من الأزهر كلهم مشايخ من لا هو في المدارس الثانوية والشويق والمدارس الأخرى الموجودة كان المدارس المدرسين المصر ومن الدول العربية لكن الغالبية العظمى من مصر. زين استاذنا، التقيت بالشيخ محمد بن جراح؟ هذا التقيت مع محمد لأنه هو خال الدكتور يعقوب بني، وكنا نروح نصلي معه ما شاء الله. وكان أيضا أنا لما أكتب كتابي على زوجتي رحت حق مولى عثمان، هو اللي ملك لي سنة 60 ما شاء الله. أنا كان يدرسني شيخ عبد الله حمادة مع ولد عبد المحسن ومع حمد يوسف الرومي ومع سالم عبدها ما شاء الله. كنا أربعة مرافية وأربعة كانوا الشيخ حنابلة. الشيخ بن جراح حمدلي حمدلي جلست عنده ودرست عليه ولا لا؟ ما درست عليه هو ما كان في المعهد. لا في المسجد دراسة في المسجد لا، حصلنا نقوم في المدرسة لأن إحنا عندنا مشق نجاريين بالإصطار عاكو شيء واحد إنه يمشي على كيفه. والأستاذ يعقوب الغنوم درس على خالها بطبيعة الحال لأنهم يتبادلون القصائد والشعر ما شاء الله. يعقوب طلع كذا كتاب عن خاله في الشعر. الشيخ محمد بن جراح عنده قريحة شعرية جدا يعني موجودة مطبوعة ولا مطبوعة؟ إيه زين ما شاء الله، والله معلومة جديدة علي والله. الله المستعان. خلاص استفدت الآن. بنجيت يجيت كل يوم تنفع عنها كم. الله حافظك. لا شيخ الله. وكان أيضا حتى لما كنا في مصر كان أيضا يعقوب يتبادل مع خاله. تحفظ شيء من هالمبادلات ولا؟ لا والله. إيه. يعني كنا نتفرق دائما لأن عملية الشعراء المحليين مهتم فيهم الدكتور يعقوب أكثر ما كان اهتمام يعقوب. هو كان يعني من يوم هو في المرحلة الثانوية لما طلع الكتابة كاظم في الأدب العربي. أنا شفت له نظم لدليل الطالب، نظم دليل الطالب أستاذ، طلعت عليه ولا؟ لا ما شفته. لمين؟ يعقوب الغنيم. له كتاب نظم مثل الحنبلي اللي هو دليل الطالب، نظم نظم. أنا ما أضف كتاب الدكتور يعقوب عندي بس هذا أول مرة أسمعه. مطبوع حتى وزعوه علينا. شو المطبوع في مكتبة الأمل ولا عن طريق المطبوع؟ لا لا لا لا طبعة عادية يعني طبعة. شفت شيخ نظم دليل الطالب يعقوب غنيم؟ لا موجود عندي بالمكتبة، مكتبتي موجود يعني. عندك خزيادة؟ أشوف لك إن شاء الله بإذن الله. زين استاذنا، المخطوطات الأدبية اللي ما طبعت طلعت عليها شفت منها شيء؟ هو المخطوطات العربية الموجودة يعني تولت الكتب المصرية، المكتبات المصرية على خير طبعتها ليس البابي الحلبي ودار المعارف التراث الإسلامي دار المعارف. نقصد مخطوطات إلى اليوم حديثة الأرفوف وحديثة المكتبات، لأن ما في علماء ما في ناس متفرقين. خلاص الجيل اللي يهتم في المخطوطات ويخرجهم كل شيء تعرف ما عاد. سبحان الله. أنا سيأتي يوم الأربعاء سأل أنا يوم الثلاثة بروح ديوانية الدكتور يعقوب بن سكر. بس أنا يوم الثلاثة يعني عندي دواليده فأنا يوم الثلاثة أولا ما اتصل فيني يوم الأربعاء قال لي حتى ما شاف ما جيت قلت والله يعني كنت شوي تعبان كان يقول لي عيد عندك ديوان لحشة أنا أعرف عندي ديوان لحشة لكن وين مكتبتي هذه اتنقلت مثل جبا هذا قطوة لما تولد نقل عيالها من مكان الموقع إلين استقرت هني وزاد عندي وديتها في مكان آخر السجل اللي عندي سأل عني عن بيت من قافية الراس يقول يشوف لي الديوان الأحشاء أنا فاكس عندي ديوان الأحشاء اللي هو تحقيق محمد السيد لكن لو ورد جميع الفهر طهرس الدواوين والأني أرجاء والفهرس الكتب اللي عندي من الألف إلى ما الزاد معك فاتصلت في سعود الجدعي سعود الجدعي اتصلت فيه هذا عندنا صباح الناصر كان اتصلت فيه هو من الشباب اللي يوني حرفه معي الشباب هو عنده مكتبة في مكتبة خاصة ولا تجارية؟ خاصة يبيع فيها كتب اسمها الخزنة الخزانة خزانة قلت أكثر حصل عندك كتاب ديوان الأحشاء لأن أنا سألني يعقوب عن أني أنا أشوف له البيت اللي كان عليه ديوانه نتبادل وجهات النظر وشيء ولأن ما كنت حاضر معهم الجلسة اللي كانت يوم الثلاثة فما لقيته فاتصل فيه كان يقول أدور لك ما حسيت إلا بعد فترة وجيزة أقل من لمح البصر ما شاء الله كان يقول لي يعني وهدية مني حقك الله تعالى بدي اللوكيشن مال بيت انا في النواحي هذه قشه ما فهمت ما اشغل نفسي فيها انا استعين بالاولاد اللي عندي تعال على اساس ان الموعد ان يجيب لي يعني بعد صلاه الجمعه اليوم ما حسيت الا اتصل فيني بالليل البارح بالليل كان يقول لي انت في البيت قلت له والله انا اليوم انا طالع رحيه معك كان يقول عيل دز لي اللوكيشن على اساس انا الهندي اللي عندي سايق يجيب لك الكتاب. رجعت مساء الخميس من صاحب اللي انا رايح عندهم وليت ادور على وجيت أنا في القافية الراء ولجيت قصيدتين إن فيهم الحرف الراء اللي هي لكم موجودين فأنا جعلت مول اليوم لأن هو تليفونه أرضي ما عنده تليفون هذا مثل الناس حتى أنا أقول من أصبح أفلح وعلى اساس ان بكره الصبح اتصل فيه اقول له عطني ان البيت كامل لان انا الروي اللي جالي عليه ما لقيت التعبير لانه هو يبي يعرف ان هل هذا البيت للاشعى الكبير ولا لا طبعا ساعات اي علماء او اساتذه تذكر البيت استاذ ولا؟ هو البيت في قصيدته هو عطاني آخر وفره آخر وفر. أنا دويت في الوزن هذا فعلا لقيت قصيدتين بس ما طحت على كلمة وفره. هو قال لي بس آخر وفره فأنا وفره يعني حمرو جمرو سعدو خطيب هذا بعد انا قلت انتظر الى ما بكره الصبح ان شاء الله اول ما يقعد يشتغل لان يعرف اثنين والفتره الصباحيه يقعد يكتب كتبه في ما شاء الله عنده مشاريع يعني قائم فيها وكذا ولا لا هو الان تعرف معاشه على الحكومه اللي هو يسمونها مؤسسه تامينات للمتقاعدين اللي يزودونهم بالسنه 10 دنانير ويفتكرون ان المعاش اللي اعطونا اياه من 20 سنه و 30 سنه ما زادت الحياه فيه فهو يقعد يعني طلع كتب حوالي فوق 60 كتاب ما شاء الله. واي مكتبه اللي سوى طباعته تقريبا هو عاده كان زمان عنده مكتبه اسمها مكتبه الامل في السالميه وظل محتفظ في الاسم وصبرك جديد الشيخ وصبرك جديد يعني لا مكتبات النصارى الامريكان فأردت ترية الصدر خارج المطعم وكان يم الفندق اللي أنا فيه في كافيتيريا قلت أروح أشرب شاي شاشين يقول لي تبي بارد والمثلج ولا حار قلت له يبي أبي مثلج بارد شاي فشرب شاي بارد حار بارد مش مشكلة يعني. إيه مصدر. فمحمود جافي يعني أنت قرأت في الرسالة وهذا العيب اللي في بعضنا. مشاكل عصافي يكون نفسه. ما في علم من العلوم إلا قرأ وتمكن فيه. الله أكبر. ما يقول أنا مو تخصصي إنجليزي ولا عربي ولا بلاغة ولا نحو ولا صرف. في فقرة من الفقرات اللي موجودة اللي فيه. الكتاب هذا. اللي لما يتكلم عن المنهج والموضوع. الطريق إلى ثقافة لها هذا الكتاب عظيم جدا جدا جدا لا يقل عنه أيضا أباطيل واسمك نعم عندي اثنينهم هو عندك لازم تقرأ إذا كان عندك دون ما تقرأ ما تقدر ما فايدة نعم لأن اللي يعني مشاكل أنا قاعد أجمع مقالات أعمل الضغط ما شاء الله بيته هو قاعدين المكتب عندي وهو قاعد لابس رسمي كأنه موظف حكومة على المكتبة ما شاء الله يقرأ ومحمود شاكر حط القلم حوالي 10 سنوات ما كتب شيء ابدا سنه 92 ما بدا يكتب قلم الا في سنه 64 لما قرأ في صحيفة الأهرام يوم الجمعة برنامج يشرف عليه الدكتور لويس عواض هذا النصراني قح من الاسم يعني ها؟ من اسمه اي هذا من أركان التبشير والاستعمار والقصص المستشرقين في البلاد من الخارج هذا يقول أنا أصلا ما قرأت اللغة العربية ولا درستها ولا ما كتب في قصص يكتب في عن أبي العلاء المعادي كل يوم جمعة فأول يوم جمعة قرأ المقالة المحمود شاكر وسكت الجمعة اللي بعد ما كتب مقالة أوسع منها فلما يولى الأفراد اللي يعتبرون محمود شاكر إلى رزق من السماء ويطردون منه ما في واحد من العلماء اللي العلماء اللي بمعنى الكلمة العلماء يدخل بيت محمود شاكر أو يجي ببيت محمود شاكر يوم الجمعة على حين غرة ويجد الزاد في الغداء بسم الله ما شاء الله ومحمود شاكر تجد ان الليون عنده من مختلف الاشكال والالوان مختلف تخصصات بعد من مختلف تخصصات مشاكل كان يكره اللغه العربيه كان وديع في اللغه الانجليزيه محمود شاكر ومحمود شاكر طلع من الطلاب في الشهاده الثانويه من الاوائل والقسم العلمي وضليع في الرياضيات والمفروض كان يدش كليه الطب او كليه العلوم سبحان الله وقال لا انا بروح الاقتصاد نظام الجامعات المصريه سنه 22 و24 اللي متخرج من الثانويه قسم العلمي يروح للكليات العلميه واللي متخصص بالقسم الادبي يروح الكليات الادبيه سواء اللغه العربيه او التاريخ او الدراسات او اي شيء ما في واحد دارس ادبي يروح يدرس علوم ولا طب ولا هندسه مش صار؟ ولا واحد دارس عربي يروح يدرس طبي او كيمياء حتى يصير طبيب محمود محمود شاكر المفروض انه يروح يدرس كليه العلوم لكن لأنه هو عشق اللغة العربية وتبحر فيها وتمكن فيها أراد يدخل كلية اللغة العربية اللغة العربية المسؤول على جامعة القاهرة في ذلك الوقت أحمد لطفي السيد اللي كان هو مدير الجامعة وأحد العلماء لكن جت توصية من طه حسين قال حق أحمد لطفي سجل محمود شاكر في قسم اللغة العربية سجل محمود شاكر في قسم اللغة العربية هو علمي مو أدبي لكن قاسم لما يكتب في اللغة العربية من أي جزء من أجناس في واحد اسمه مستشرق مرجل يوسف هذا كتب كتاب قال ما في شيء اسمه شعر جاهلي أبدا نفى من وجود واللي يقولون هذا مو هذا منحول، هذا قالوه في صدر الإسلام وسموه هذا الشعر جاهلي، ما في امرؤ القيس ولا زهير بن أبي سلمى ولا طلحة بن عبد ولا الحارث بن شلدزة ولا ولا ولا عنتر، ما في شيء هذول، هذول كلهم في العصر الإسلامي نحلهم. هذا الكلام اللي قاله مرجع جوز، هذا المستشرق الإنجليزي اللي يدرس اللغة العربية في الجامعة المصرية، وتجد عفوا أستاذ تجده يثبت كتابات أفلاطون وأرسطو وكذا وهي ما لها سند وما لها شيء. سبحان الله. ما حسين صفا، تعرف صفا؟ صفا يعني شنو؟ صفا يعني على أو لا أخذ شرق. حلو. صفا على هذا الكتاب ونسب لنفسه وقام يقول للتلاميذ الكلام الفارق اللي يقول له مرجع جوز. شو يقول مرجع جوز؟ أنا أقول لك دقيقة واحدة تسمح لي أجيب لك. أنت قول لي أنا أجيب لك. تعرف يا أخي ما في غاش ليه وخلينا نجح فائدة خلاص. أنا ماشي على الأشياء هذي. شو هذي جراح كان ودنا يصف لنا. شو يقول؟ بالمفهوم الثاني خلصنا. كذا في مسجد كان درس. في مسجد الشيخ. مسجد الصهور عبد الغفار. يقول كل اخوان اخوات ما تزوجوا يمكن الا واحده خلاها عنده اللي هي ام يعقوب ابراهيم. هذه الطبعه الاصليه من كتاب الشعر الجاهلي. هذه الاصليه. ها هذه الطبعه الاصليه. افتح صفحة 26 للتوراة. في نص الصفحة للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما معا، ولكن ورود هذين الاسمين في إخلاية فيه لإثبات وجوده في التاريخ. هذه رد الله أعلم. ورد عليه الأستاذ محمود. طبعا هنا الأستاذ محمود ما سكت الشاطة غضبا فوي. ها ايه ترك الجامعة وهو في الصف الثاني كلية ما كمل. سبحان الله. مين اللي يحب محمود شاكر؟ الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة وأولاده. فراح المملكة وقعد سنة 1928 أستاذنا. عفوا، هل لأن توجه المملكة كان إسلامي؟ نعم. هل هو غادر إلى المملكة لأن كان توجه المملكة إسلامي يعني؟ هو حد ينكر أن السعودية مو هي منبع الإسلام؟ لا شك. لا شك. أحد ينكر أن السعودية فيها المدينة المنورة؟ لا. في أحد ينكر أن السعودية فيها مكة المكرمة؟ أكيد لا. من آتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم إقام كان توالى على حكم المملكة جزيرة العرب كثير من الخلفاء من الحكام من الأمراء فإذا كان في بعض الحكام سيئين أن في كثير من البلاد العربية فيها سيئين لا شك ممكن أن لما امرأة صاحت ومعتصمة أما إيش المعتصم جيش الجيوش فزع لها هارون الرشيد شو يقول للسحابة أمطري أيتها السحابة أنا شئتي فإن خراجك سوف يأتي إلينا حسن ظن سبحان الله هارون الرشيد كل في السنة في سنة حج وفي سنة يغزو الله أكبر شو ما يقول عن أزير النساء الله أكبر كامل فرق شويه صمع طب هذه كلها طلعت من الفسق الكفرة المرتدين ذن أستاذ دكتور عفوا الأستاذ محمود شاكر ألف كتاب في الرد على طه حسين محمود شاكر أو مجرد كتابه لا محمود شاكر أولا يعني مقالاته اللي كتبها في طبعته الجديدة لديوان المتنبي اللي أنا الأصل هذا أنا شفته كبير هذا الكتاب المحيط هذا ما أنت هذا أنا ندي حاجة الجمهور لا يخدم المعروف في بيته أشهد الله حافظك يا رب لا ما يعطيك هذا اللي عندي صح أنا هنا هذا الطبع من أي سنة هذا موجود في 87 هي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا موجودة هنا طبعا لأن يعني لأن إحنا ما نمسك هذا الكتاب نقرأ نبي شراقيات ترانزستور بداية معرفتك فيه الأستاذ محمود احنا كان درسنا قلت لك سيد احمد صفر اللي حقق تأويل مشفى القرآن وإعجاز القرآن للباقلاني اي ما شاء الله واللي رد على محمود شاكر لما طلع كتابه طبقات فصول الشعراء وكان درسنا في معهد الكويت الديني اي ما شاء الله لما تخرجنا احنا سنة 56 قال لنا لما في الصيف واحنا هناك في مصر راح أعرفكم على شخصية قد يعجبكم طبعا الدعاية سيئة جدا عن محمود شاكر شديد وعنيف وشيء ف 56 صارت حرب سوري بعدها سنة 57 صورها اتفقنا مع الأستاذ سيد صفر مع أمسية عند مشاكل يعتمد عليه. ثالث سبعة وخمسين شهر ثمانية ما شاء الله في الصيف. في الصيف لأن هو مشيت هني يدرس فهو جاي في الإجازة في الصيف. سيد شخص فإحنا اتفقنا مع بعض إنه نلتقي ونروح مع بعض نزور محمود شاكر المغرب. طبعا إحنا وصلنا قبل المغرب والأصحاب في المغرب صلينا جماعة الإمام محمود شاكر وقعدنا معه وتعرفنا عليه. الله أكبر. عاد صار يعني على فترات تجونه او شكل مرتب مشاكل قالوا له انت تنافق الكثيرين. قالوا معنا لا ما فيش ارجع من الكثيرين. رد عليهم رد عليهم انتوا ما تعرفوا الكثيرين اخلاقهم مليون في المية أحسن من جميع أخلاقياتكم المسلمين. وصريح قال لهم ما حد خلى بيتي قايم وأنا في الزيت من الكويتيين كلكم تخلصوا عني. لا إله إلا الله. كل اللي من حوله ما حد عتب بيته ولا دش ولا سل عن ولا راح له في السجن معا تنكروا حقه. كنا احنا روحنا نزور السجن. هو دخل السجن مرتين بسبب المرة الأولى سنة 58 كان يوميها توجه الوحدة العربية اللي كانت بين سوريا ومصر. سوريا يحكمها في ذلك الوقت شكر لأخواتي ومصر يحكمها في ذلك الوقت جمال عبد الناصر. هذه كان محمود شاكر يكتب مقالات في الرسالة اللي يصدرها أحمد حسن زياد. زياد نعم أكيد عندك موجود عندك رسالة المجلدات. لا للأسف أنا ترى ماني ملياردير ولا غني. أنا يعني على قد حالي والله يعني ما أقدر أنا أقبض معاش كذا ما أقدر أصرفه على شريري اللي طابعة السعاد رفاعي 350 دينار وايد عليه وما عندي مكان أحصل. وين أحصل؟ كان يدشون يقول حق محمود شاكر في بيته وشفناهم وقعدنا معاهم احمد حسن باقوري وفتري رضوان وعبد العزيز كامل جمال عبد الناصر اراد كان في شنو وشايه يعني ولا هو أشياء كثيرة يا مطلي. يسمع عنه ان جماعه الناصر عن محمود شاكر ما كان كتما اللي يكتبه في الرساله بعدين استاذنا وبعدين طلب من الباقوري اللي هو كان وزير وبيحب جمال عبد الناصر. تعرف الباقوري ولا لا؟ اسمع فيه احمد حسن الباقوري. ايه رئيس مجلس الوزراء كوقتها؟ لا لا لا كان وزير أوقاف. إيه. أحمد حسن الباقوري كان وزير أوقاف وكان ركن أساسي من حركة الإخوان هو عبد العزيز كامل ومحمد رشاد سالم. إيه. محمد رشاد سالم اللي انتقل للسعودية بعدين. إيه. اللي عمل حقق الفتاوي الكبرى لابن تيمية. كتاب الاستقامة. النقل والعقل. أيوة. فقال لهم أنا أبي أشوف أقعد مع محمود شاكر أتناقش معاه في الكلام اللي بيقوله واللي بيقوله. تعرف جمال الناصر الناس تحبوا على ركبهم أساس تروح لتبوس خدمة أساس يسلم عليهم ويشوفهم. الكل يبي يشوف مثل ما كان الكويتيين يركضون وراء صدام حسين يروحون يشوفونه. ازعلوا قبل الغزو ازعلوا لما حط لهم طيارة وداهم هناك وقام هني ليش ما خدتونا معاكم للوسخ صدام حسين. كان الكويتيين يقولون الكلام بعضهم اللي يعبرون نفسهم الآن بيحكمون في البلد وبيودونا بداية. فلما فتحوا سعد محمود في هذا الموضوع قال خلني أشوف تذكر بعد وديت سألوه ها صار قال والله أنا ما عرفت حجي أنا مو شغلتي الكلام أنا مو بياع حجي الله أنا شغلتي الكتابة أنا عندي قلم واحد مو طبيب مو واحد مهندس مو واحد حداد مو واحد نجار مو واحد أنا كاتب اللي على قلبي وعلى لساني مكتوب في الجريدة في مجلة الرسالة يقرأ الجريدة الرسالة هذا رأيي. كان يقولوا لا يزعل قلت عليهم قلت يزعل لي يعني يزعل ليه هو في واحد يقول أنا ما بي أروح أنا أخاف أروح أنا لو رحت لا يمكن ما أرجع لبيتي عشان مش حاجة أنا اللي حمل رسالة طرف ابن العم وعطى حياة الواحد قال لك رهلي ها اللي يحمل هذا الإنسان قاتل قال روح اختار يعطيك فلوس قاتل إذا هيك حامل رداء اقتله فقال أنا أروح له بكرة ما أرجع البيت فجد يومها محاولة الإخوان تم أعمال الإسكندرية سلم معهم محمود شاكر أخذ أصبح كل واحد يتكلم في الإسلام أو عنده لحية يحترم معنا من كان في ذلك الوقت محمود شاكر حس لحيته يعني ما عاد مثل أول مطلق اللحية ولكن توجهه إسلامي توجهه إسلامي هو ما في توجه هو دين الإسلام الله. ما في توجه الله الله الله ما تقول لي ما تقول لي متوجه الله جزاك الله إشارة حلوة والله. ما مال ماكو هذا هو اللي خنقدعنا فيها. الله. الآن اللي قصرنا توجه يعني توجه إيه؟ ما في شيء بتوجه. أنت تعبد الله ولا تشرك فيه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله. الله أكبر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شنو أنا توجهي ما في قطع في السجن من قطع في السجن كم سنة 18 شهر سنة ونص تقريبا وكنا احنا نروح له تزورونا في السجن نروح واحنا طلاب في الجامعة في الجامعة المرة الثانية جت في قضية المنشية اللي في الإسكندرية اتهم فيها الأخوان الأخوان أيه. وكان فيها اللي يكتب الكتاب أبو الإسمار هذا اللي وراء أول واحد اليمنى أول واحد هذا قديم نصف قديم هذا هذا أي أي أي هذا اللي نسكت أنا هذا قديم هي هي الطبعة الأولى هذه هذا الطبعة الأولى هذا أي نسكت وكنت عادي تزورنا في السجن يعني ما خفنا المسألة إن جرأة وشجاعة ومسألة خوف أتخشون الناس الله حقا أن تخشون أتخشون الله فمحمود شاكر كتب في أول مقالة ليس حسنا ليس حسنا بل قبيحا إن ترك الكتاب من سنة 92 إلى سنة 64 ما كتب شيء لا يريد أن شيء وظل محتكف عن رسول ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه هو حديث من حديث أبي سعيد الخدري من خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواها أحمد في المسند بطولها والترمذي في السنن وابن ماجه كذلك فإذا لما واحد يجي يسد أم المؤمنين شو تقول عنه؟ مصيبة شو تقول عنه؟ زنديق دفع عنه؟ لا ما فيك الحنية والأدفة والعزان؟ ولا يتكلم عن زياد نبي ولا عن معاوية بن أبي سفيان ولا عن شيء ولا عن عمر بن الخطاب ولا شنو أنتم بالنسبة لهم؟ ولا شيء ولا شيء؟ لا ولا شيء ولا شيء بالنسبة لهم ولا شيء أبدا يا ناس والمرة الثانية اللي انسجن فيها المرة بعد ما طلع أباطيل وأسمار لما كتب عن أباطيل وأسمار هو هدف أجاب حوض اللي هو اسمه لويس لويس حوض هو بيقول إن دي مؤامرة مسيحية أوروبية عربية مو مسيحية تشمل المسيحيين العرب لا هذا لما يتكلم عن المسيحية يتكلم المسيحية الأوروبية أوروبا كلها كلهم أعداء الإسلام ولن تجد أي واحد منهم إلا ما ندر يريدون القضاء على الدين لم يوجد يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله ثم هو الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرم احنا ما تأخذنا العصبية فقط عصبية عن عقل ورضية عن شيء كتبه ناس لو أنت تفرق نفسك أسبوع أسبوعين تقرأ هذا الكتاب أباطيل وأسمار أباطيل وأسمار أنا أعطيك نصف منه مش مشكلة هذا الكتاب يعني يبدك العالم الأوروبي المسيحي إيش اللي سوى لكي يقضي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله الله حافظ دور زيان طول في السجن المرة الثانية تقريبا من يناير 65 أو من سبتمبر 64 إلى ما سلم. زرت المرة الثانية؟ آه. جزاك الله خير. كان صديقه حمزة، واحد اسمه حمزة دشوني. آه حمزة المعروف هذا بال. الشفاك الدماء. إيه سبحان الله كان صديقة. موسى. في المد في في في السجن هو مدير السجن وهذا بس عنده. عفوا إيه. حمزة اللي صار عليه حادث قوي و... هو نفسه حمزة بسوني هذا محروف جبلات. كلمت عنه الأستاذ محمود قال يلعب مع طاولة ويشرب زقاير مع بعض. محمود ساكن دخن زقاير في السجن ولا برا؟ في السجن. هو مدير السجن ومحمود يقول حق محمود ساكن ليش شايبيني؟ قال أسأل حيوانك اللي جايبيني ليش أنا. كان يعني يقعد مع محمود شاكر يا أستاذ يسأل معاه يقول أنت يا والله يقول لهم أنا وين الله إلى درجة إن الأخوان اللي كانوا في السجن معهم يرفضون يصلون وراء محمود شاكر الجماعة ليش؟ سألهم انت تسألهم انت اللي معهم انت اللي تعرفونه الله مستعان. زين دكتور فيه يعني أدباء في الكويت زاروا الكويت واشتغلوا في الكويت مثل عبد السلام هارون أكيد تعرفه درسني وإحنا في كل دار علوم وجاء في الكويت هني درس وجاء في الجامعة ما شاء الله أنا درست في الجامعة في كل دار علوم في جامعة القاهرة في دار علوم لما كنا طالب علاقتك وياه هذا أشار عون ومحمود الطناحي يعني لهم كتابات تشابه كتابات محمود شاكر تقريبا. عبد السلام هارون في التحقيق ايه؟ الطناحي أخذ من نفس محمود شاكر هو وعبد الحميد بسوني ايه؟ عندنا في الكويت جاسم الفهيد الدوسري ايه؟ يعني هذا يعتبر يعني من أبنائك يعني ما شفته مشتغل بالأدب ودكتور في كلية الآداب في الكويت كنت تعرف دكتور يعني كان تخصص بلاغة ما تعرف عنه شيء ما أعتقد ليش الآن ما أعرف عنك أي شيء أنت قلت أنا ليه وكان تعرف ما يحب الرجال إلا الرجال أسأل الله حفظك يا أنا والله يعني كان بودي أن أكون عارفك يعني من قبل مستفيدين منك نفس الشيء عيال الدوس كوش محمد وأحمد سبحان الله وعبد الله العثيمين الدكتور عبد الله العثيمين السعودي رحمة الله عليه التقيت فيه ده فضل علي لا ينسى في أثناء الغزو العراقي خلص علي الأنسولين السكر لا يا إله إلا الله فقال له محمود شاكر يا عبد الله خذ اللي ذا تجيبه حقهم جاب لي الأنسولين معاه صداقة وناكل وناكل ونقوم ونقعد مع بعض الله وكان توجهه أدب وتاريخ ولا بس أدب أدب وتاريخ يعني ولذلك كتابة عن محمود شاكر كويسة يمسجل نقطة نصفة كل شيء عن محمود شاكر قالها حتى ما باقي يقول أنا ديش أقسل المواعين مع محمود شاكر لما يقسل الأواني مع زوجته مع الغداء يعني هنا في سؤال يجرنا في علاقة قوية بين الأدب والتاريخ العلاقة علاقة بين الأدب والتاريخ الأدب والتاريخ والشعر والرسالة والفلسفة والمنطق والبلاغة والنحو كله مرتبط ببعضين اللي ما يفهم في البلاغة ولا يعمل في النحو ولا في الصرف ولا في المنطق ولا في انزل هذا القرآن على سبعة أحرف يا سبع لغات اللي كان الصحابة لما يو بيجمعون القرآن قالوا ما قال الرسول فيه، اختلفوا سيدة أبي بكر مع سيدة عمر، وبعدين أقنعوا سيدة أبي بكر إنها أساسة حملين كتابة القرآن وسيلة عظيمة لحفظ القرآن. ها؟ وسيلة عظيمة لحفظ القرآن. نعم. في كتاب ببالك يعني طبع ودك تنعاد طباعته مرة ثانية من كتب الأدب تشوف إنه مهم وقوي؟ الله شوف مش كذا إحنا الله يخليك ويرحمنا حبيبنا أحمد سعد الجاسر. إيه. أبه؟ لا الكويت يعني الكويت هذا السعودية. أبه أحمد سعد الجاسر وزير كنت ما اشتقت إمام في القديم هذا. جميع متخرج عضوي شو جميع ولا أنا شنو حكيش ما شاء الله مسك بالصح والعفو. نعم هو مسك وزير الأوقاف لما هو وزير الأوقاف فكرة الأوقاف عندهم وقفيات خيرية عندهم وقفيات خيرية مش في ناس تعطيهم فلوس تعطيهم وتقولهم تصدقوا فيهم وتصدقوا ولا ما تعرفون هذا؟ فيه لا معروفة معروفة ولا معروفة؟ لا معروفة. إذا معروفة لازم تعرف. لا معروفة. إذا هي أصلا سميت وزارة الأوقاف. هذا لما حط أوقاف ما أقول اعمل كذا ولا تعمل كذا. أنت أمنتي في هذا المبلغ فهو لما صار وزير الأوقاف قلنا قلت له مشاكل اسمه شاكر سمي على مشاكل عندك ما شاء الله متأثرين فيه متأثرين بالأستاذ محمود شاكر هو بالعكس هو علمنا هو محمود شاكر خلانا ما محمود شاكر يعلم الرجولة بمعنى الكلمة الله يقول لك أتخشون الناس والله أحق أن تخشون يعلمك بركات ما في المجاملة إلا أخلاقية من وزارة الخير الله الله شاكر شخصية فذة شخص فذة يا أنا قعدت في مصر ما تعلمت وما عدد حوالي أكثر من 40-50 سنة رايح في جريت ما شاء الله آخر مرة متى رحت لها أنا أول أسبوع الماضي جاي منها 3 يوم قاعد هناك ما شاء الله ما شاء الله تزوجت هناك شيخ ولا ايش حكى زوج انا عندي زوجات اللي تقفيني ما شاء الله انا عندي مدرسه هناك ما شاء الله ما شاء الله انا كنت هني ناظر في مدرسه سانوس عبد الله سالم في الكويت ما شاء الله وبعدين حطوني مدير تعليم وبعدين تقاعد قلت ان انا ما اريد اختلف مع اصدقائي والمسؤولين يعقوب وهذول المسؤولين قدمت استقاله لا شيء يقول لي انت لقيت لك وظيفه ايه انت لما تقدم استقاله هل انت واجدك شغل تشتغل احد يشتغل في شركه شيء اظنكم انتم ما تعرفون شيء اسمه سوره الداريات وفي السماء رزقكم الله أكبر ما تدرون وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله أكبر الله أكبر صدق الله العظيم سيدي يعقوب كان وكيل وزارة وجاسم المدوك كان الوزير وأنا في شهر 8 قد طلب مني الوزير أقدم التقرير اللي أنا كتبته سنة 75 اللي أنا كتبت 65 عن إصلاح التعليم الخاص في دولة تركيا. ما شاء الله. يومها جاسم المردوح قال لي أبي أشوف شوف لي التقرير. قلت التقرير أنا وزعته. أنا وزعت على كل الإدارات اللي في الوزارة وما أظني أنا محتوى فيه ما أنت. فأكدته هذا سنة 66 سنة 66 لأن أنا عينوني مدير تعليم خاص سنة 63 مالي ثلاث سنوات وشفت أني أنا الصداقة اللي بيني وبين يعقوب وكان موضوع ما أريد يدخل الشيطان فقط أثقي حفظا للأخوة والمودين وفي واحد اسمه رجح جيلان الديحاني الديحاني والأمطيري أمطيري هذا كان ماسك الشؤون الإدارية في وزارة التربية كان موضع وكان يرتب الملفات للي عاملين واللي استقالوا في الوزارة رجح جيلان معروف ديحاني المتابعي فيقول يقول لي أنا من قبل حين استقالتك مرات ومرات ما شفت مثلها استقالة مرت علي فأنا رفعت لأن أيضا أنا سنة 73 كانت إدارة التعليم الخاص مراقبة وقبل ما تكون مراقبة كانت قسم لما كان قسم في واحد اسمه محمود الفرحان ولما صارت مراقبة كان لها عبد العزيز التمار وعبد العزيز التمار مسك فيها من سنة 67 إلى سنة 73 لما يوم يعملون إدارة المراقبة إدارة كان توجه أستاذ عبد الله مفرج كان وكيل مساعد كان يعقوب وكيل وزارة كان محمد الصانع وكيل وزارة كان عبد الله جار الله وكيل وزارة وهذول مجلس وكلاء جاسم المرزوق عبد الله مفرج يبون يحب أكون مدير لأن أنا مو هم أقدم مني أنا أقدم منهم ما عدا يعقوب وصالح عثمان وعبد الله مفرج بس أنا ويعقوب وصالح عثمان ثلاثة خريجين دفعة واحدة وعبد الله مفرج قبلنا عبد الله مفرج أيضا أكل الظلم من إن ما نحط وكيل مساعد إلا سنة 71 لما صار جاسم المرزوق وزير وهو متخرج سنة 56 وكل يوم على وزارة الترابية حطوا ناس قيرة وقيري وقيرة الترابية ولا التربية هي من جهة اللغة العربية افتح الفنحة وحط بالضمة التربية أنا بسميها ترابية الله المستعان الحين تلعى حظها يقول هذا الكلام هذا قلته في التلفزيون سنة 68 وكتبته في عيد المعلم سنة 68 لما كان نعمل أسبوع التربية كل سنة نعمل أسبوع التربية كل سنة وأراد تلك السنة أيضا أن نكرم المعلمين الأوائل الكويتيين القديمين فأنا كتبت مقالة عن حالة التعليم في الكويت في مجلة في جريدة الرائد القديمة الرائد إلى لما يولق ونقيرها من رئيس الله مع المعلم لما يحكموا جمعية المعلمين. فالذي قتلوا أنتوا الآن اللي ماسكين التعليم أنا أحب أسألكم كم واحد منكم مسك الطبشير ومسك السلقي؟ سلقي؟ محاي محاي. كلهم قالوا يقولون كم سنة قعدتوا كمدرسي؟ كم سنة قضيتوا في التعليم اللي عساس تكونوا وكلاء ووزراء ووزراء وشيء؟ قولوا لي أنتوا الآن قاعد تخططون في التعليم والتركيز، شو خبرتكم؟ مين فيكم كم واحد منكم اشتغل مدرس واشتغل وكيل واشتغل ناقص واشتغل موجه و و هذا الكلام ب 68 68 إلى اليوم ما تعدل شيء، ما صار شيء. تقول دينك ولا دينك؟ الله المستعان. لا لما قال يوسف إن في واحد يقولك متدين كان أقول لكم دينكم ولا دينكم. هو متدين أنا إيش يعني أنا حرب هو ربع صح. نرجع لأبو شاكر لما قلت له أبو شاكر شاكر أبو شاكر عمل حقق تفسير أبي جعفر الطبري تفسير القرآن. هو أخوك هلا؟ لا هو أشوف كل أحد أخوه بس محمود احتراما بأخوه كبير شرك معاه في عملية مراجعة بعض الحديث. هذا الكتاب عفوا أستاذ أنا شفته مستعمل قديم في الكتب المستعملة. إيه؟ هذا الحين مو مطبوع ما طبع لا أمريكية موجود عندك؟ ما كمل هذا اللي أنا بقوله عن مشاكل. لا هذا نفسه بالضبط اللي شفته هذا الجزء الأول. هذا اللي عمله محمود معه أفضل جزء هذا 12 13 هذا نفسه القديمة هذا معاه شيخ مساكر. شوفوا هذا بس محمود اقرا شرح محمود المقدمه هي المقدمه فقد ابريت شبابي من هني ايه واصدر من كهولتي واخي يومئذ الركن من العلم بعده ايه. اهوي اليه اذ حزبني امر او ضاق علي بسمه فاصبحت فاذا الركن قد ساخ واذا انا قد افردت افراد الساري ثلاثا بغير دليل في فلاة بغير دليل كان نورا يضيء الطريق فلما طفأ أصبحت في ظلماء ينهاني ثوابها النأسير. يعني توفي أخوه وكنت أعمل في هذا التفسير وحدي بعيدا عنه هكذا كان لم يكن يشاركني في قراءة نص ولا في كشف مبهمه ولا في تقويم معوج من نهجه ولا في تخريج ما توليته من رواية حديثه وقضيت دهرا وأنا أظن أن الأمر كله ثمرة جهدي وعلمي. فلما قبض الله إليه عبده الصالح رحمة الله عليه وبقيت أي سنة توفي؟ أحمد سنة 58. وبقيت أيضا أعمل وحدي بعيدا عنه أي بعدي. فعندئذ وجدت مس الحق في فقده، وإذا هو كان يكون معي وإن خلته بعيدا، وكان يكون معيني وإن لم أستعنه، وكان يكون نور طريقي وإن خلت الطريق مضيئا من ذات نفسه. فأي هدي طمس عني بفقدك، وأي دليل نأى عني برحيلك، وأي نور غار عني بغيابك، وأي حزن بقي لي بفنائك. فيا ابن أبي وأمي، لو كان ينجي من الردى حذر، نجاك مما أصابك الحذر. يرحمك الله من أخي ثقة، لم يكن في صفو وده تدر. فهكذا يذهب الزمان ويفنى العلم فيه ويدرس الأثر. المقدمة رحمة الله على الجميع. فأحلى مخلوقات هذا الكتاب وصل في الجزء الرابع عشر الموجود اللي طبع بعد هذا وبعد في اللي هو دائما بمفردين بعد وفاة الشيخ حمد. بعدين أمروا عليه في دار المعارف وبدأوا يسلمونه اللي تطلع دار المعارف، لأن أصبح محمد حسنين هيكل هو المسؤول عن الثقافة وعن المشهور في صار وزير ولا المعارف؟ محمد حسن هيكل صار وزير وهو صار رئيس تحرير الأهرام من زمان، وهذا في الموضوع. فبدأوا يعرقلون عملية يعني محمود شاكر ويعني يضايقونه، لأن على زمن أخوه السعودية تأخذ 2000 نسخة من الكتاب هذا عشان الشيخ أحمد شاكر أخوه أبو الأشبال. طبعا لما يقول 2000 يعني بتخمنين يا محمود شاكر من الحكومات العربية أو شيء، الناس اللي يشتقون من هذا إليه. فلما طبع الجزء الرابع عشر والخامس عشر فأنا قلت أبو شاكر ليش أنت وزير والأوضاع تدعون خيرات كثير من نطبع جزئين، جزء قديم وجزء أخير من كتاب تفسير الطبري على أساس أن نستفيد من التفسير اللي كتبه محمود شاكر. محمود شاكر لما أنا تتبعت تعليقاته في الطبري يطلع لي كتاب صنع كتوب مثله هو يوعد وتشغل الحياة في الدنيا سبحان الله. فكان فرصة وهم يطلعون كتب يوجد توقعه صح، كان يطلعون يكملون على حياته قبل الموت. هذا الكلام كان سنة قديم أي قديم، وكان كان موجود صار أصبح مسؤول في الأوقاف وكل شيء الموضوع. ومحمود شاكر توفى سنة 97 نعم، يعني كان مثل ما يولى في السعودية وقالوا له أطبع لنا الآثار الحديث لأبي جعفر الطبري. شفته؟ الآثار ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار. أنا عندي بس مو محمود شاكر، عندي محقق ثاني من ناس اسمه موجود عندي. لا أنا محمد سيسا محمد بدر ممكن أكيد الكتاب الأعصاب اللي فوق اللي هناك اللي فوق أزرق الصف هذه اللي بالوسطي اللي مكتوب عليه هذا تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري. اي جزء الطول هذا انا اخاف اطيح اتكسر استاذنا بالنسبه يعني على ما يجي بالكتاب فوق فوق فوق فوق فوق اخر في الدور الخامس فوق فوق كله آه. الدور الخامس أي أي مجلد أي واحد أي واحد فيهم أيوة تقدر في اثنين تحت الإطار جيب هذا التليفون قبل ده معجم شعراء الباطل ايش رايك بشغلهم استاذ جزاه الله خير كثر امثاله الله, الله اكبر بس المفروض الباطل انه ايضا يهتم في التراث هذا التدريبات نعم الجزء الثاني ها هذا اي مال الطحاوي طبري طبري هذا طبع منه أربع كتب كامل طبع كامل هو هذول كتب الحديث اللي سيدنا عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس يولا السعودية وقالوا له حق لنا هذا أفضل الموضوع مطبعة المدني المدني هو المدني اللي كان يعني يطبع عنده كل معظم كتبه مع الخانجي المدني والخانجي كان يطبعون كل كتب معظم نسخات كتب محمد شاكر هذا يعني تقريبا نفس المسند مسند الإمام أحمد هذا خير أي أدري غير ولكن نفس الطريقة هذا بتاع طريقة الإمام أبي جعفر الطبري من الجرير الطبري يعني مو بس الأحاديث مثل ما عندنا حديث رياض الصالحين مثل ما عندنا الحديث الموطأ الإمام مالك طلع لك كتاب رياض الصالح خليني أشوف إبراهيم صالح تعرف عنه شيء إبراهيم صالح من إبراهيم صالح أحد الأدباء المحققين من أي بلد؟ سوريا ظن سوري لا ما أعرف عندك كتاب التذكرة لابن العقيم الحلبي مغلق يفتح لك حمد الجاسر التقيت فيه أي نعم المؤرخ والكتاب في مصر ما شاء الله صوفي كان متقاربين أي شيء وكان أيضا كان اختلفوا في بعض التوجهات وكتب مقالة محمود شاكر ونشرها في مجلة العرب عن كلمة قرى يعني هذا رياض الصالحين سنة 58 في رمضان كان يدرسنا يا محمود شاكر ما شاء الله كملتوا عليه كامل رمضان 30 يوم ويدرسنا كامل المبرد والأصمعيان الله أكبر كذلك وبعدين يعني قاموا يعاقبونه إحسان عباس عندك خبر عنه إحسان عباس إحسان عباس إحسان عباس من اللي كتبوا عن محمود شاكر الله في عن قصيدة موسى العذراء في دراسات عربية الله أكبر شفت دراسات عربية لا ما شفت مجلة كانها مجلة كانها مجلة لا بلغ من العمر محمود شاكر سنة 71 فأرادوا أن يحتفلون تلاميذه بهذا العيد فعملوا له كتاب كبير قول لي نجيب نجيب لا تقلق أنا شايف مثلك شيخ كان جاك النوم ولا؟ أنا؟ إيه. طبعاً أنا يعني كل اللي يعرفوني. إيه. إن أنا بعد الساعة 10:30 يعني أسكر الديوان. ما شاء الله. بس عند الحبايب في بعض الأحيان والله شوف من أول. إيه. من أول حديثنا ما شاء الله مضى ساعتين تقريبا. يا أي والله والله ما حسينا فيها الصراحة. الله يحفظك. هذا الكتاب دراسات هذا دراسات عربية بمناسبة بلوغه 70 يعني هو توفي عمره 87 تقريبا تقريبا هو توفي سنة 97 97 اطرح من 1909 تقريبا يعني هني جمعوا كل ما كتب في لا كل ما كتب كل ما كتب كل ما كتب المقالات وهني كل واحد كتب مقالة عن مرحلة إحسان عباس في فلسطيني هما لما بشوف في الفهرس في البداية أو كلمة محمد رشاد سالم شوفه في أول مقدمة أول مقدمة لا أنت الحين في أي صفحة الحين صفحة المقدمة أي في آخرها هذا وستظهر قريبا إن شاء الله مجلدات هني لا قبل وقد حاولت لجهة التكريم أدراها كلها؟ لا لا أنا أبي بس آخر كلمة في صوت وقد قام بعض طلبته وعلى الرغم من أن تلاميذ أبي فهد ومحبيه منتشرون على امتداد رقعة الوطن العربي والإسلامي ومع رغبة الكثيرين منهم في المشاركة في هذا العمل فإن ظروفا مختلفة قعدت لبعضهم عن الإسلام في هذه المناسبة لا اللي فوق انفصل حتاني هذه هني؟ ايه هذا واستظهر قريبا لا اول سطر وثاني سطر هني؟ هني في شوي لا ما هي اقرا هذا الكلام هذا وستظهر قريبا ان شاء الله مجلدات عدة تتضمن مقالات وابحاث الاستاذ محمود محمد شاكر متناثرة في المجلات مجلات ولا مجلات؟ مجلات مجلات مجلات وجرائد الثقافية والعلمية مثل مجلتي المقتطف والرسالة وغيرهما وقد أشرف على حصرها وترتيبها بعض تلامذته الذي قام على استنى استنى محمود شاكر هنا مسكهم من قبل تقدروا تقولوا لي مين ده اللي قام حق اللجنة مين هو الشخص اللي قام في هذا العمل زعل عليهم طبعاً لأنه شكمي أنا جمعة سين أنا اللي حامله مش حد أنا قالوا بشون تكون حق الإنسان جمعة الله أكبر شون تكون حق الإنسان جمعة في هذا العمل صورة صورون ليش هذا بعدين أطالبكم طب هذا والصوت ما صالح أكثر بعزة يا دكتور عرفت شلون هذا هني أيوة لما شافه زعل عليه قال وين الأمانة العلمية الله أنا ما أعطيكم جدول اللي عمل الجمعة وحطيتوه هني تقولون بعض تلاميذ منهم البعض التلاميذ أنا تلاميذي وايدين ما لهم أول باخر بس في واحد مميز في عمل شيء صح ليش ما تقولونه الله فجاء لما فكرنا أو فكروا ان يطبعون المقالات اللي في السياسه واللي في المختطف واللي في البلاغ واللي في في في اشرف عليه الدكتور عادل سليمان جمال على الطباعه عادل سليمان جمال انصفني وذكر قال ان اللي كان في هذا العمل للفهرس اللي انتو تشوفونه على المقالات في الصدمة الحسين طاهر اكبر للطبع طبع جديدة طبعات جديدة هذا ما طبع ما طبع مرة ثانية ليه ما هذا هذا يكمل المكتبات هني في الكويت المكتبات الأدبية هذا كتاب يعني حسب يطبع زين سؤال أخير أستاذنا شو رأيك في الكتابات الأدبية الحالية الحين أو ما يسمونه بالقصص والروايات والأشياء هل هي قسم من الأدب؟ الأدب لما تمشي لشاعر مثل محمود شاكر من قصيدة للشماخ من ضرار لصاحبي القواس اللي يعمل القوس للحرب ويبيعه قصيدة قافيتها الزاز حاميزو الزاي زي. محمود شاكر لقصيدة الشماخ بن ضرار القطفاني كان بزيارة لمجدي شفيق مدير دار المعارف لطباعة الكتب والتراث وقعد معاه رايح يزوره والقعدة طولت طولت مثل ما الحين قعدت معكم طولت ممتعة بعد ما طلع محمود شاكر من رايح بيته في مصر جديدة بدأ يتفكر فكتب القصيدة الكوس العذراء حضارة أكثر من 160 بيت بفقرات عن شعر الشماخ بن ضرار للي يعمل القوس ولما حان موعد السوق راح على الأساس يبيعه فيانا واحد يمني قال أنا أشريها منك وأعطيك عليه كذا الجماعة يقول له بيع يعطيك سؤال قال يبع أبيع ما أبيع أبيع ما أبيع أبيع ما أبيع إليه في الأخير وافق فصابت في العين قوس خلاها بالماء إلى ملانة وأصبحت طوع بنانة والآن يبيعها شاي صعب علي فصابت بدر أصلي أصيب ليش انت ما دحكك قاعد حك كل نفس الطلعة اي كل نفس الطلعة هذه طلعة واحدة بس عندنا قمع مشاكل هو اللي علمنا هذا واحد حكي بس خلني عساس اللي عاثر فيها حكي الشيخ بإحسان بارك الله خيرك طويلة القصيدة ولا ها؟ فيها طول القصيدة شوف اللي يدور كسر حجر الكتاب والأشياء دي ما يتعلم أنت لازم فكرة هذه أيضا قدمنا خطة محمود حسن إسماعيل استاذنا انت عندك قريحة شعر قريحة شعرية كتبت في الشعر كتبت وبعدين نافقت وبطلت في سنة 64 كنت وكيل ثانوية الدعية. و64 تغير وزير التربية من الشيخ عبد الله جابر إلى خادم الشيخ العجيب. أيوة ما شاء الله. قال لك أنا أقوم على فأنحط وزير التربية سنة 64 بدل خالد المسعود. فالجمعية المعلمين أرادت تعمل حب تكريم للشيخ عبد الله جابر لأن عبد الله جابر مسك رئيس المعارف من سنة 36 ما شاء الله إلى 64. لما تغير أنه هو دائما كان عبد الله جابر اللي هو في جميع الوزارات والمناصب يكون هو رئيس المعارف. فعملنا في الجمعية حتى تكريم للشيخ عبد الله جابر على أساس يا محل خادم مسعود. فأنا قلت أهلا بالكويتي وشعبها الجباري بقيادته البطل المغاري حامي حمى التعليم يوم المغاربة ومحطم أذلال جسر يوم جاء المعلمون ليحتفوا برئيسهم فلهم الرسالة من هذا. وبعدها خلينا ما نبش في الشعراء يتبعوا من الغالب. الله مستعر الله. بس والله الشعر ما شاء الله جزل و... لا لا زين عندي شوي من ذاكرة حاطين يا بدر بس اتوقع هني ولا اكتب الهداء الا منه ها؟ ايه بيش لا اطلع احنا الشيخ ما شاء الله يعني والله طولنا وياك كنت يعني خاف متعبك وكذا بس تكونوا في يوم خطيرة نجيك إن شاء الله بإذن الله بس نجيك على فضاوتك متى تكون فاضية هو شوف أنا عندي طقوس في المجال بتاع أنا في أصدقاء لازم أروح لهم ما شاء الله يعني وقللت في السنوات الأخيرة من الذهاب لأني أنا ما بتسابق مع حد من الجزر الدواوين أكثر ولا برشح نفسي لانتخابات مجلس أمة وحتى لو رشحتي ما ينتخبوني ما مطبيهم به طاب أجرك الله فأنا عندي الأحد في واحد اسمه يوسف الأجود وهذا الديوان في مشهد ما شاء الله وتعرف علي في يوم من الايام كنت رايح حق انور الجودر انور الجودر اللي كان عبد الرحمن الشيخ جمعه جودر اللي صاحب مكتبه الجودر في اول دي كان جارنا هني وكنا يوم الجمعه قبل الصلاه رحنا قعد عندي فلما توفى رحمه الله علي صار ولده فيعني في يوم من الايام الزهاب احمد النيس قال لي شطيك ونروح نزور أنور الجودر ابن الشيخ عبد الرحمن الجودر اللي في المشهد دوانيته فطلعت معه صلينا العشاء في الجامع هذا عندي ورحنا معه كان يقول لي أنور وين لازم تجيني كل ثلاثة في دوانيته تعرفت على شخص يوسف الأجود هو جنبه عند دوانية كل أحد ما شاء الله فأصبح لأن المجلس بدونك ما منه فايدة أنا ما أقعد ما أتحكي أنا ما. اللي يسألني جاوب ما توقف ماني مثل بعض ناس آخرين يعني قركة الله أستاذ ما قركة شيء مش ما في جثة مش من الأدام يطلع منها الأدام لأن لما يكون الناس اللي عندك مو مستقل ما عندهم استدعي يصفون ساعتين انت قاعد معي ساعتين ما عرف تخذ بليت لا والله ودي أدل الفجر والله يعني نفس الشيء اللي قال لي هذا أولاد الكوس قال له لا هو أستاذ احنا باكر صلاة الجمعة ورانا شجع لنا سهر لك لا كن فاضي انت قلت لي استاذ يوم الاربعاء والخميس انا اقول الاربعاء والخميس يعني دايما ما اكون ما اروح بعيد ارسال محمد عبد الله لا بشي على الطريق الدائره في عندنا خط واحده او اربعه اقعد معه لانهم يقولون تعال عم عنا كوت بدون ما يشبهني في الكوت ولا بعرف لا يلحونك في الكوت يتحملك الجنسية لا دام لا لا تعال معكم كوت اروح لهم الساعة 9:30 السائق ياخذني اصلي العشاء لان الان صعبت صلاتي في رجال الاضواء خاف اطيح لا لا لا بذلك يعني أصلي العشاء وأروح لهم أقعد معهم لساعة 9:45 وبس مني ساعة أروح فهذا يوم الأحد ويوم الثالث وأروح حق الأحد حق يوسف الأجود ويوم الثلاثة يعقوب قليم وأنور الجودة وكنت أنا من عشاق حمام الوغواغ والطواش ماله فيوم الأربعاء عيال العمر اللي في الدعية يعملون قاعدة يوم الأربعاء فكنت يوم الأربعاء أطبع من عند حبشي يعمل عشاء كل سبت وكل أربعاء يعملون عشاء قلت لازم أن نتبارك كثير فهذا أرضه فيبقى عندي كان الاثنين عبد الرحمن الخضري وكان ابراهيم المهنة ابراهيم المهنة الله يرحمه توفى والاحمد اخوه هما اللي فاتحين الديوان وبعدين يذكرون وغيره وسويت وتذكرت الديوانية الاثنين واللي في النزهة عبد الرحمن الخضري وكيل وزارة التربية ومحمد مهنا موجود الخضري هذا؟ اي موجود اي ما شاء الله لا موجود خضري وصحته زينه؟ والله تعب راح عمره اتصلت في الاسبوع الماضي لما انا جيت مصر يوم السبت فالاحد اتصلت فيه كان يقول على اساس اقول له انه هو شريف معاي في مدرسه احنا في مصر اهليه اي مدرسه تعليم ثنائي عربي وانجليزي هذه شيء هناك وانا اديرها لهم يقولوا لي ليوني الكويتيين واللي يعملوا معي وساعد نقابات طيب ليش ما اسوي مثلها في الكويت؟ قلت انا في الكويت وطردوني شو اسوي؟ لا زامر الحي لا يطرد الله المستعان فكنت اروح حق شيء فالان فضيت انا يوم الاثنين وقلت ما أروح لهم ديوان الوقواق يوم الأربعاء عنده فأصبح فاضي ويوم فأنا يوم الأربعاء يوم الخميس أفوت ويوم الجمعة أيضا أقعد في البيت لأن أنا فاتي كثير من الكتب أنا عندي الآن كذا كتاب لازم أقرأ فيهم يعني الآن في الفترة الصباحية ما أطلع ما اروح اهيل في الاسوقة ولا في المجمعات ولا في المولات ولا في اي شيء ما لي شغل فيه شبعني خلاص يعني فاقعد فانا الان رسالة في الطريق يوسف يلح علي نبيل انت تقرانا لها رسالة ثم انا ما عندي معنى لكن ايضا القراءة هذه ما اقدر اقراها لكم معكم في جلسة واحدة جلسات ولا احد اسهركم او سهروني الى الساعه 10 بالليل ذكرين اطلعوا من عندي احمد الدكتور احمد الكوس وعبد محمد حوالي الساعه 12 ما شاء الله ما شاء الله لان الحديث شيق شيق شيق يعني ما في ملل وفي معلومات يكون أول شيء معلومات. طيب أنا أبخلص لكم شيئا إن محمشاتر لأن أنا محمشاتر سن 70 71 كنت ناظر سنة أبو غصان وطلاب المدرسة والمدرسين قالوا سنة نروح الحج كان يوافق بشهر يناير في البرد أيام البرد وكانت جاية دعوة لمحمود شاكر من الأمير نايف عبد العزيز يضيفونه أيام الحج فعنده دعوة وهو يعد هدي في الكويت وطلعنا من الكويت مع بعض سيارة محمود حمد الرومي ما شاء الله بالسيارة ومعي حملة 250 طلاب ثانوية عبد الله صان مدرسين و150 تحت إشراف مسؤوليتي طلاب ثانوية كيفان حوالي 150 ما شاء الله هذا سنة 70 سنة 70 اللي رحنا فيها رحنا هناك أيضا فلما رجعنا من الحج يا محمود شاكر عندي في البيت بدل ما يقعد في فندق ويبت عندي في بيت هو وزوجته وولده وبنته وصديقتهم اسمها عايزة شريف كانت تشتغل هنا عندنا في وزارة التربية وكاتبة كتاب عن محمود شاكر قصة قلم كتاب كويس أول ولا ترد فقعد عندي أقام هذا قبل الحج ولا بعد الحج؟ بعد الحج. إيه. بعد الحج وقف الحج كأنزين وبعدين اللي قاعد معاي ثلاث شهور في ضيافة هنا فيه وكان ديواني برا هناك في نفس البيت هذا. في نفس البيت. إيه. ما كانت الديوانية هذه كان ديوانيتي ماخذ قط في برا وعامل ديوانية. إيه. فكان يجون معظم يبون محمود شاكر يجون في الأمهات ها؟ يجون وصاد محمود شاكر سحرني وأنا معاه في المدينة المنورة لما كان الحج لما خلينا الحج رحنا المدينة صح المدينة يعني مسجد النبوي وإجعل المحافظ أو الأمين العاصمة المدينة يروح معه فأنا أروح معه هم يتحكوا أنا قلت له كان يقول عن طبعا ما نتعود على السفر يا شغل أنا نتحدث الساعة واحدة بالليل ما شاء الله يتحدثوا ويتحدثوا يعني حديث شيق جدا يعني فأنا الآن يعني صار عندي يوم الأربعاء والخميس باللي يقولوا لي من الشباب نفي إني ونتعد ونتحرم على كل شيء أنا فاضي يوم الأربعاء وفاضي نفسي بمعركان ما أستلزم بطلع برا ولا أروح يعني يوم الأربعاء إذا بروح أروح حق محمد الحبشي أخو عادل الحبشي اللي كان في يوم الأيام قبل مجد أمرني عندي أسأل الله يحفظ سمتك بالصحة والعافية وسهر لك أحسن من السهر سهر أنا بدر يبني نسختين من أباطيل وأسمار هناك وأنا حكك وأنا حكك جزاك الله خيرا أنا عندي نسخة بس ما نستغني عن نسختك يعني النسخة جاية منك فوق ها؟ أي فوق في الدور الطابق العلوي الآخر طابق هذا بدر هذا اللي ما فيه مو مجلد صح؟ اللي مو مجلد اللي فوق فوق أيوة ذيلي صح؟ شو بكتب علي طبقات هذا أباطي واسمه طبقات أي هو في أباطيل واسمه هو نفس الكتاب أيوة دفتر هذا اللي ورثته أنا كنت مخليه مهني عندي لما يجون بعض الشباب يقولون نبي هذا نوقف التسجيل نوقف نوقف التسجيل